بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في كل عام في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يعيد علينا رمضان أعواما مديدة وعديدة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجمعنا المولى عز وجل في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحقيقة الواحد مش عارف يقول ايه ويبدأ بايه ولا يقول ايه، لكن فرحة الانسان تعبر عن الكلام اللي هو عايز يقوله، ان الانسان سعيد جدا ان ربنا اكرمنا وبلغنا هذا الشهر الكريم. انتم مصدقين؟ يعني انا عن نفسي مش مصدق نفسي ان احنا بقينا في رمضان. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على خير دائما يا رب العالمين، ويجعل هذه الايام بركة على امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذا الشهر شهر التمكين والنصرة لاخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم امين. كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بصحة وايمان وعافية، واسأل الله عز وجل ان يجعل ايامكم كلها سرورا وحبورا وسعادة، اللهم امين. السنة دي يعني محضر لكم فجأة، أتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله. هنتكلم عن موضوع ربما ما نكونش تطرقنا إليه قبل ذلك ونتعايش معاه إن شاء الله بقلوبنا، أتمنى إن شاء الله الحلقات تعجبكم إن شاء الله. هنتكلم في موضوع بعنوان من روائع الأحاديث القدسية. كتير جدا من الناس يا جماعة نفسهم يعرفوا الأحاديث القدسية، ونفسهم يتعايشوا معاها، ونفسهم إنها تتشرح ويعيشوا معاها، وخصوصا إن إحنا يعني بكل أسف اشتهرت ما بين كتير من الناس حديث قدسية ما بين الضعيف والموضوع، حديث لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا حديث ديت إن شاء الله يعني ربما نتعرض لها في بعض الحلقات إن شاء الله، وننوه على أن الحديث دي ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتناول إن شاء الله يعني الأول مقدمة كده، معلش هتكون مقدمة شوية ثقيلة شوية معلش عشان نعرف بس المشاهدين بالأحاديث القدسية، وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله في كل درس إن أحيانا المولى عز وجل نشرح فيه حديث قدسي من الأحاديث الواردة بإذن الله جل وعلا. تعالوا نبدأ، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عايزين نعرف تعريف الحديث القدسي، إيه هو الحديث القدسي؟ قال الأئمة هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى على غير النسق القرآني ونظمه وإعجازه، ولكنه في نظمه وأسلوبه بسائر الحديث النبوي أشبه، يعني هو أشبه بكلام بالحديث النبوي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أشبه بكلام القرآن. فده تعريف الحديث القدسي في مجمله. طيب صيغة الحديث القدسي إزاي بالبلد كده، يعني أعرف إن ده حديث قدسي ولا حديث نبوي، أعرف الفرق منين؟ فأعرف الفرق من خلال السياق الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قال الله جل وعلا، أو مثلا يقول الله جل وعلا، أو مثلا يقول ربكم تبارك وتعالى وهكذا. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك إلى المولى جل وعلا، فهذا حديث قدسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا أول حاجة تعريف الحديث القدسي. نعيد تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى على غير النسق القرآني ونظمه وإعجازه، تمام كده، ولكنه في نظمه وأسلوبه بسائر الحديث النبوي أشبه، هو أشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صيغ الحديث القدسي نعرفه إزاي؟ من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه حينما يقول قال الله تبارك وتعالى، أو قال الله جل وعلا أو قال الله عز وجل، يعني بأي صيغة، أو يقول ربكم تبارك وتعالى أو يقول الله جل وعلا، بهذه الصيغ تعرف أن ده حديث قدسي ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الحق جل وعلا. طيب في الغالب يعني الأحاديث القدسية بتتكلم عن إيه؟ يعني بتتناول موضوعات شكلها إيه؟ الأحاديث القدسية في الغالب يا جماعة لا تتعرض أبدا لتفصيل الأحكام الفقهية ولا لبيان الشرائع التعبدية زي الحديث النبوي. الحديث النبوي طبعا مفصل وشارح للقرآن، طب يوضح طبعا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج والصيام إلى غير ذلك والبيوع وإلى غير ذلك من الأحكام الفقهية. إنما الحديث القدسي لا يتعرض لهذه المسائل أبدا، لا يتعرض للأحكام الفقهية ولا لبيان الشرائع التعبدية، لكنه بيركز على بناء النفس الإنسانية وتقويمها وتربية النفس الإنسانية، وبيتكلم عن التحذير عن المعاصي والمنكرات والذنوب والدعوة إلى الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق والترغيب في الجنة والترهيب من النار. وبالجملة فهو الحديث القدسي يعني بيدور يا جماعة في فلك العقائد والوعظ والتوجيه والتربية. يبقى الحديث القدسي بيركز على إيه؟ على أربع حاجات في الغالب، على العقائد والتوجيه والتربية والوعظ. هو ده مجمل الكلام عن الحديث القدسي. طيب الحديث القدسي والقرآن، لفظ الحديث القدسي، لفظ الحديث القدسي ولفظ القرآن، لازم نعرف طبعا الفرق بين هذا وبين ذاك. اختلف العلماء الحقيقة في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام ربنا، اللفظ نفسه الكلام اللي مذكور في الحديث القدسي هل هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، أم أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى واللفظ كان من عند النبي؟ واضح الكلام؟ نعيد السؤال تاني، يعني الحديث القدسي مثلا يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا مثلا على سبيل المثال، هل اللفظ ده كده اللفظ ده من عند الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي ذكر هذه الألفاظ، ولا أن المعنى نفسه جاء بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صاغ اللفظ دوت؟ يعني فعايزين نعرف المسألة دي. في الحقيقة قولين، القول الأولاني بيقول إن الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظا ومعنى، المعنى من عند الله. واضح يا جماعة كده المسألة صعبة، معلش لازم طبعا أتعرض للمسألة دي في بداية الكلام على الحديث القدسي، هنتعايش طبعا في جملة من الزهد والرقائق والتربية إن شاء الله تكون جميلة، بس إيه لازم في الأول نعرف ناس إيه الحديث القدسي عشان تبقى المسألة منهجية وواضحة. الحديث القدسي لفظ ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، ولا هو المعنى بس من عند ربنا، ولما المعنى ده وصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي راح النبي عليه الصلاة والسلام صاغه بأسلوبه؟ ها في قولين، القول الأولاني بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، القول الأولاني بيقول إن الحديث القدسي يا جماعة لفظا ومعنى من عند الله، المعنى واللفظ من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله. القول الثاني الحقيقة وهو ده الراجح يعني والله أعلم، إن الحديث القدسي معناه من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لسببين. ايه هما السببين؟ او الوجهين. الوجه الاولاني ان لو كان الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظا ومعنا لكان اعلى سندا من القرآن، صح ولا لا؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن الله عز وجل في الغالب كما جاء عن بعض الأئمة انه يرويه بدون واسطة، يعني ليس فيها جبريل عليه السلام واسطة، واخد بالك؟ يعني سبحان الله كما هو ظاهر السياق. اما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل كما قال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك، وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى ده أول حاجة. يبقى لو كان الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظا ومعنا لكان أعلى سندا من القرآن، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن لو كان لفظ الحديث القدسي بالمعنى بتاعه اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى يبقى ما كانش فيه فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أي فرق. ليه؟ لأن القرآن لفظا ومعنى من عند الله، فلما يكون الحديث القدسي كمان يا جماعة لفظا ومعنى من عند الله يبقى إيه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ يبقى في الوقت دوت مش هيكون أي فرق بالمرة خالص. علشان كده كان الرأي الراجح في هذه المسألة أن المعنى من عند الله وأن اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهاتنا وأبائنا اللي قاعدين قدامنا برضه عشان يفهموني أكتر، السؤال واضح جدا يا جماعة، الحديث القدسي كان المعنى من عند ربنا أوحاه إلى النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام خد المعنى ده وعمل عليه لفظ الحديث القدسي ده، ولا اللفظ والمعنى كانوا الاثنين من عند ربنا فنزل على النبي هكذا؟ قلنا قولين، والرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم إن الحديث القدسي يا جماعة المعنى من عند الله جل وعلا واللفظ من عند حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الفرق بقى؟ ده سؤال تاني برضه مهم قوي. ايه الفرق بقى بين القرآن وبين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي؟ نقول الفرق بس برضه تصلي على حبيبك واوعى تزهق، ده انت كل ما بتصلي على النبي مرة المولى جل جلاله يصلي عليك 10 مرات. اي نعم كما ثبت في الحديث. طيب القرآن معناه ولفظه من عند الله. القرآن ايه معناه؟ المعنى بتاع القرآن واللفظ نفسه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ايه ثابت ثبوتا قطعيا متواترا. الحديث النبوي بقى معناه من عند الله، خد بالك، ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله. لا ده انت كده لخبطتنا بقى، ما انت قلت ان الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، والحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي؟ ايه الفرق في حاجة واحدة؟ ايه هي؟ ان في الحديث القدسي النبي عليه السلام بيقول قال الله، يعني واخد بالك، يعني هو بيقول في النهاية الكلام ده مش بتاع انا، او المعنى ده مش بتاع انا، ده يعني فهم ازاي قال الله، فهو ينسب ذلك الى الله جل وعلا، ان المسألة دي خطاب من الله سبحانه وتعالى، قال الله او يقول ربكم او قال ربكم، فهم ازاي؟ طيب يبقى اذا ايه المسألة واضحة في هذه الامور. طيب عايزين بقى نعرف اخر سؤال قبل ما نخش بقى في الحديث اللي احنا نشرحه ان شاء الله، واسال الله عز وجل ان يمتعنا بهذه السلسله. ايه الفرق بقى يا جماعه بين القران وبين الحديث القدسي؟ هل في فرق؟ طبعا ده في فروق كتيره جدا جدا. طب عايزين نعرف ايه الفرق بقى بين القران وبين الحديث القدسي؟ خد بالك بقى الفروق اللي هنذكرها حوالي تقريبا 8 فروق. الفرق الاولاني ان الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني انت لما تيجي تقرا القران من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، واخد بالك؟ فالقران يتعبد بتلاوته، اما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني لو قرات حديثا قدسيا قال الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هل لي بكل حرف 10 حسنات؟ لا. ليه؟ لانه ده حديث قدسي. امال ايه اللي انا ليا بيه كل حرف مع كل حرف 10 حسنات؟ ده القران. يعني الموضوع ده مش موجود لا في الحديث النبوي ولا في الحديث القدسي، يعني لا يتعبد بتلاوته، انما يتعبد بتلاوه ايه؟ القران فقط. الحاجه الثانيه إن الله عز وجل تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو حتى آية أو سورة، ولم يفعل ذلك في مسألة الحديث القدسي، لم يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بحديث قدسي. ده الفرق الثاني. الفرق الثالث يا جماعة أقولها لكم بسرعة كده، أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأحاديث القدسية فقد دب فيها بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو إلى غير ذلك. أما القرآن ما ينفعش واحد مثلا بيقرأ في القرآن ويجي مثلا في آية معينة يقول إيه وفي قول المولى عز وجل مثلا في سورة كذا أن الله عز وجل قال كذا ولكن الآية سندها منقطع، ده كلام يعني ما حدش يقدر يقول الكلام ده أبدا، واخد بالك؟ لأن القرآن محفوظ، ما يستطيع أحد أن يتكلم في آية واحدة ولا في حرف واحد من كتاب الله جل وعلا. الفرق الرابع أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، يعني ما ينفعش مثلا أقول إيه وقد قال جل وعلا، واخد بالك، مثلا يعني نذكر آية معينة ولكن بمعناها مش بنفس الآية، واخد بالك؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، أو أنا جاي أقول إيه مثلا إيه يا أيها المزمل قم الليل إلا بعضها، واخد بالك؟ أو كما قال جل وعلا، لا ما ينفعش إن أنا أبدل حرف واحد حتى لو أدى نفس المعنى، ما ينفعش. إنما في السنة ممكن أنا وأنا بذكر الحديث مش حافظه قوي فبقول قال صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد مثلا بدل مول وفساد كبير أو عريض أقول وفساد عظيم، وبعدين أنا مش فاكر اللفظة بتاعت عريض أو كبير فقول إيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا. هل ينفع الكلام ده في القرآن؟ لا ما ينفعش. هل ينفع مثلا في حديث قدسي مثلا ان انا اقول مثلا يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فممكن اقول ايه وجعلته بينكم محرما فلا يظلم بعضكم بعضا، او كما قال جل وعلا في الحديث القدسي. ينفع ينفع ينفع على خلاف بين اهل العلم، لكن ينفع. انما في القرآن ما ينفعش ابدا ان انا اذكر القرآن بالمعنى، لازم اذكره باللفظ، باللفظ لازم، لازم باللفظ وبالحرف وبالكلمة. طيب من ضمن الفروق برضو بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومن القرآن من لا تصح الصلاة إلا به. زي إيه؟ زي الفاتحة. ينفع حد يصلي من غير فاتحة؟ إلا طبعا لعذر هنذكره الآن، خد بالك، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو لا صلاة إلا بأم الكتاب. يعني ما ينفعش الواحد يصلي أي صلاة، وإلا الصلاة اللي تترك فيها أم الكتاب الفاتحة بتعيد الركعة اللي انت ايه اللي انت سبت فيها الفاتحة، الا في حال العذر. ايه هو العذر يا جماعة؟ نقوله بسرعة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد مثلا رجل كبير في السن جدا او ست كبيرة في السن ومش قادرين يحفظوا اي حاجة في القرآن. الفاتحة طبعا لا يتصور ان حد مش عارف يحفظها، يعني الفاتحة صغيرة وسهلة، لكن فعلا في بعض الناس وصل لمرحلة من كبر السن وهو يعني ما كانش متدين ولا كان يعرف حاجة عن الدين، وبعدين عايز يحفظ الفاتحة، مفيش حاجة عايز تركز دماغه خالص. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، يعني أنا مش عارف أحفظ ولا آية من كتاب الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويكبر ويهلل. فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني الله أكبر كبرت ما انتش حافظ الفاتحة ولا تستطيع حتى ان انت تحفظها، يعني الموضوع بالنسبة لك أصبح في حيز الاستحالة. تعمل ايه في الوقت ده؟ قال لك تسبح وتحمد ربنا وتكبر وتهلل. طيب انما هل ينفع ان انا اصلي من غير فاتحة لو انا استطيع ان انا اقرأها واحفظها؟ لا ما ينفعش. انما الى حديث القدسية لا تصح الصلاة بك، يعني ما ينفعش واحد مثلا امام تاخذ الحبيه فيقول ايه لا طب وليه ما صليش بحديث قدسيه، هو ده مش احاديث قدسيه قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب الله اكبر، قال الله جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. الله اكبر، نقول له ابشر يا جميل صلاتك بطله، عيدها من تاني ان شاء الله. فاذا الموضوع كده ايه ما ينفعش خالص، وخد بالك. اما القران يشرع فيه، يشرع في القران في الصلاه ان نقرا بكتاب الله عز وجل. طيب رقم 6 ان القران لا يقراه جنب، لا يقراه جنب ولا حائض ولا نفساء حتى يغتسل او حتى تغتسل، على قول الراجح من اهل العلم بخلاف الاحاديث القدسيه. ممكن واحد جنب يقرا حديث قدسي ممكن، والاولى طبعا يكون على غير جنابه، لكن بقول ممكن، وكذلك الحائض ما فيش مشكلة خالص. طيب والحائض أيضا يعني على رأي طبعا لأهل العلم أنها فعلا تقرأ بدون أن تمس القرآن، دون أن تمس المصحف. رقم 7 أن القرآن منقول نقلا متواترا قطعيا، بينما نقلت الأحاديث القدسية عن طريق الأحد. آخر حاجة أن القرآن معجز والحديث القدسي ليس معجزا. طب برضو سؤال أخير ومهم جدا جدا جدا، الأحاديث القدسية وصلت من خلال مثلا وحي بأشكاله المتعددة، الوحي ما كانش شكل واحد يا جماعة. الناس فاكرة أو بعض الناس فاكرة أن الوحي كان عبارة عن أني بس فقط سيدنا جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالآية أو بمعنى الحديث، هو يقول اللفظ الحديث وبس، هو ده الوحي. لا الوحي مش كده بس، الوحي له صور متعددة هنذكرها الآن في حوالي 7 صور، 7 صور لكيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي بأي صور أو بالوجوه المتعددة التي كان يتلقاها به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد مراتب الوحي الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكمل الله عز وجل للنبي من مراتب الوحي مراتب عديدة. أول مرتبة من مراتب الوحي نقولها بسرعة كده، الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة وحي طبعا، لأن رؤية الأنبياء كما قال ابن عباس في البخاري، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رؤية الأنبياء وحي، ويستدل بقول المولى عز وجل عن يعني حكين عن إبراهيم عليه السلام أنه قال يا بني، قال لابن إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إني أرى فين في المنام. فرؤية الأنبياء وحي، لأن الشيطان محال أن يتدخل في مسألة أنه يدخل حاجة في التشريع أو في العقيدة أو في الدين يعني، فدي دي أمر مستحيل، ده مش يحصل أبدا، هذا أمر مستحيل. فرؤية الأنبياء وحي، ودي كانت اللي بيحصل مع النبي عليه السلام، أن كان نبدأ الوحي بتاع النبي عليه السلام أنه كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، قعد على كده فترة كبيرة صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا إبراهيم رأى في المنام رؤية، لكن رؤية هو عارف أنها وحي، فعشان كده راح قال لابنه، وده ابنه بقى الذي رزق به بعد عمر مديد وطويل جدا، ولذلك راح له هو عارف أن دي رؤية يعني أمر من ربنا سبحانه وتعالى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني، شوف الأدب بقى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده مين؟ ده سيدنا إبراهيم. ما يجيش والد حضرتك النهاردة ويجي لك الصبحية كده يقول لك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قول لي والد ربنا يبارك فيك قبل ما تنام يبقى بغطى الله يبارك فيك يعني. أو يجي لك مثلا يقول لك أنا شفت رؤيا يا ابني إن أنا لابس أخضر فأخضر، ولقيت واحد لابس أبيض فأبيض، فبيقول لي خد من ابنك فلان مثلا 100,000 جنيه، قول لي يا والد طب ربنا يبارك فيك خش نام وهتجي لك في الرؤيا برضه إن شاء الله، يعني نبعتها لك إن شاء الله. فالشكل الموضوع إن أول حاجة أو أول شكل من أشكال الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. ثاني حاجة من صور الوحي أنه كان ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يراه. طب إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بسند صحيح إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أتفالك المسألة عمل إزاي؟ يبقى أول حاجة الرؤية الصادقة، ثاني حاجة ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من غير أن يرى النبي الملك، أدي ثاني نوع من أنواع الوحي. ثالث نوع يا جماعة أن الملك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في صورة رجل. حد فاكر الموضوع ده؟ آه طبعا زي بالضبط كده حديث لرواه مسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، وسأله عن الساعة متى الساعة إلى آخر الحديث كما تعرفون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى كان الملك يأتيه في صورة بشر ويوحي إليه ما شاء الله عز وجل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة أنه كان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وده كان أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أنواع الوحي. كان النبي عليه السلام كان يعني يتعب جدا جدا من هذه الطريقة في أو هذا النوع من أنواع الوحي. كان يأتيه فيتلبس به الملك حتى إن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يوم برد شديد جدا جدا، ورغم ذلك من شدة الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم جبينه يتفصد من العرق، حتى انه في يوم من الايام كان جالس مع زيد بن ثابت ونزل عليه الوحي، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مستند الى فخذ زيد بن ثابت. ايه اللي حصل؟ قال كادت ان ترد، كادت رجلها دي انها تتخلع من شده ضغط النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت. وكان في يوم من الايام راكب الدابه بتاعته ونزل عليه الوحي حتى كادت الدابه يعني وقعت على الارض وكادت يعني ايه يعني ان تهلك بسبب شده نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده رابع نوع. خامس نوع أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها كما هي فيوحي إليه ما شاء الله عز وجل أن يوحي إليه. ودي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ مرتين فقط، مرتين شاف سيدنا جبريل على صورته الملائكية الحقيقية، شاف النبي عليه الصلاة والسلام مرتين فقط صلى الله عليه وسلم. المرتبة الخامسة من مراتب الوحي ما أوحاه الله عز وجل وهو فوق السماوات السبع وفوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة على النبي وأمته. عارفين طبعا الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات. لو تفتكروا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما النبي عليه السلام ظل ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا يسأله عز وجل التخفيف عن أمته، فكانوا 50 صلاة بقوا 45 بقوا كذا بقوا كذا إلى أن وصلوا إلى 50، فقال جل وعلا إنه لا يبدل القول لدي، إنها خمس صلوات وخمسون في الأجر، يعني 5 صلوات ب50 صلاة بفضل من الله ومنا سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فده نوع من أنواع الوحي. آخر نوع كلام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ملك يعني، كما كلم المولى عز وجل موسى بن عمران، هذا ثابت، وكلم الله موسى تكليما، وكما كلم المولى عز وجل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، وكذلك كلم الله عز وجل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا كان في حجاب، يعني كان في حجاب، لأن طبعا في خلاف بين أهل العلم في مسألة هل النبي رأى ربه ولا لسه، ولا لم يرى الله عز وجل. والراجح عند كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. فالنبي عليه السلام يعني أوحى الله عز وجل إليه مباشرة بدون ملك، يعني بدون واسطة، لكن كان يعني ولكن كان هناك حجاب. الحالة الثانية أنه كان يوحي إليه في المنام سبحانه وتعالى، ودي سورة برضو من صور الوحي كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وعبد الرزاق بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي، خد بالك أتاني في المنام، يعني أتاني في المنام، أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. قال صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي جل جلاله حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الحديث. دي كانت مقدمة سمحونا كان لازم نذكرها في بداية الحديث عن سلسلة من روائع الأحاديث القدسية. من روائع الأحاديث القدسية عايزين نعيش بقى في رحاب الأحاديث القدسية وجمال الأحاديث القدسية، وعايزين نبعد تماما عن كل الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعني انتشرت كثيرا كثيرا بين كثير من المسلمين. يعني أحاديث كثيرة جدا جدا يا جماعة مشهورة بين الناس حتى بين الدعاء، يا عبادي خير إليكم نازل وشركم إليه صاعد، ده حديث لا يصح، لا يصح من الأحاديث القدسية، وإني والإنس والجن لفي أمر عظيم أخلق ويعبد غيري ومش عارف إيه وأشكو وأرزق ويعبد ويشكر سواي والكلام ده كله، كل ده ما هو ده نفس الحديث اللي فات، يعني أنا بقول بس من بدايته كل هذا لا يصح عن في الحديث القدسي. وإنت عارفين طبعا إن في أحاديث كتير جدا دخلت على سنة النبي عليه السلام، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية، يعني أحاديث كتير جدا دخلت، لكن الحمد لله قيد الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللأحاديث القدسية أيضا جهابذة أهل العلم من العلماء والنقاد والصارفة المخلصين الذين نقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف ومن الموضوع. حديث كتير جدا مشهورة بين الناس، وحديث يعني لا تكاد يعني تعد ولا تحصى، لكن الحمد لله أهل العلم عارفينها. يعني تلاقي حديث مثلا واحد عمال يذكر لك أحاديث عجيبة، لو علمتم قدر الجرجير فزرعوه تحت السرير، واخد بالك، والحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، مين اللي رواه؟ جاكي شان، واخد بالك، يعني سبحان الله ولو في الصين، يعني فكل دي أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم في أول حديث، وأنا تعمدت أن نبدأ بالحديث دوت، أنا كان الأصل أن أنا أبدأ بالحديث في الحديث القدسية التي تتكلم عن التوحيد وعن في العقيدة يعني، لكن إن شاء الله هنتكلم عنها طبعا في خلال هذا الشهر الكريم المبارك، لكن حبيت أن نبدأ بحديث عن التوبة. وما أجمل أن يكون الحديث عن التوبة في أول يوم من شهر رمضان. ليه يا جماعة؟ لأن ناس كثيرة ممكن تكون تابت الحمد لله رب العالمين، وناس كثيرة ممكن تكون لسه ما تابتش، فتعالوا النهاردة نكلمهم عن التوبة عشان نبدأ صفحة جديدة تماما إن شاء الله، ونبدأ حياة جديدة، وربنا يبارك فيكم. ونفسنا نقول لكل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. عايزين نقول لكل مسلم وكل مسلمة هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. يقول جل وعلا الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يا ابن آدم إنك ما دعوتني، حديث طبعا مشهور جدا ومعروف جدا، يعني يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، حديث بيتناول ثلاث مراتب جمال جدا جدا من مراتب وقوع العبد في المعصية ومن مراتب توبة المولى عز وجل على عبده. تعالوا نتناول الحديث لفظ لفظ ونعيش معه، ومش عايزين نمل، عايزين فعلا نحس كده كل لفظ يا جماعة ورد في حديث قدسي أو حديث نبوي أكيد له غرض، أكيد كل حرف حتى له هدف وله غرض وله يعني فائدة معينة في ذكر هذا الحرف. يا ابن آدم، يا أداة نداء، كأن هذا الإنسان الذي يعصي ربه عز وجل بعيد، وحبيبك جل وعلا الرحيم الودود التواب الشكور يعني بينادي على العبد العاصي، تعال أقرب، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ودي برضه حديث قدسي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه، لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى شبرا برضه، لكن انت بتتعامل مع الكريم الملك الودود. انا عايز اركز على على على على اسم الودود، دايما عايز اركز على الاسم ده الودود. ايه الودود يا جماعه؟ الذي يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم. جميل قوي ان تلاقي واحد، ولله المثل الاعلى، واحد غني جدا وماشي مع رجل في الشارع كده فقير جدا، والراجل الغني ده بيقول للفقير يعني صدقني انا بحبك جدا والله، والله العظيم انت لا تعلم مكانتك عندي قد ايه، انت غلاوتك عندي انا ما اقدرش اوصفها لك. مش منظر حلو؟ نفسك تشوف المنظر ده، منظر حلو قوي لما تلاقي واحد وزير وماشي في الشارع وحاطط ايده على كتف واحد، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويعوضهم دنيا واخره، على كتف واحد كالناس بينظف الشارع، رجل بسيط الفقر طحنه والدنيا تعبته ونفسه ربنا يكرمه، وبقول له ان شاء الله مع الايمان والصبر واليقين والطاعه ربنا هيكرمك، وفقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب500 عام يعني بنصف يوم، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. وزي ما قلنا قبل كده ليس معنى السبق علو الدرجة، يعني ممكن يكون الفقير يخش قبل الغني ب500 سنة، والغني لما يخش يبقى بدرجات أعلى منه بالإنفاق والخير اللي بيعمله. يعني شايف الموضوع، لو شفت كده وانت ماشي كده واحد وزير راح نازل مع عربية الشبح بتاعته ولقى راجل بسيط كالناس ربنا يكرمهم يا رب ويوسع عليهم، حاطط إيده على كتفه بيطبطب عليه بيقول له والله العظيم أنت غالي عندي، أنت تعرفش منزلتك عندي، ترضى تكون صاحبي؟ ترضى تكون يعني نبقى حبايب مع بعض؟ الله أكبر. منظر طبعا أظن لو طلقت منظر زي ده وجاء على أي شاشة في الدنيا أظن متهيألي ما فيش مسلم على وجه الأرض إلا ودموعه دي هتنزل على الخد. منظر مؤثر وجميل يعني. ولله المثل الأعلى، انسى الأمثلة المذكورة دي كلها، ولله المثل الأعلى. فتخيل إن الودود جل جلاله بيقول للعبد الفقير، يعني الغني بيقول للفقير، العزيز بيقول للذليل، القوي بيقول للضعيف، بيقول له من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي الله أكبر أتيته هرولة. يا ناس والله العظيم الواحد يعني أنا مش لاقي لفظ أعبر بيه، حاسس والله إن الكلام ركب فوق بعضه مش عارف أتكلم، أقول إيه أعلق إزاي على الكلام ده؟ ومن أتاني يمشي أتيته، مين اللي بيقول كده؟ الملك. عارف مين الملك؟ الملك جل جلاله، مالك الملك، فاطر السماوات والأرض، اللي هو بنفسه قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، يا شقاء من رضي بالبعد عن الله، ويا سعادة من حس بلذة القرب من الله. يا سلام، مين يا جماعة اللي يرضى أن يكون بعيد عن ربنا؟ ومين في الدنيا يشقى إذا كان قريبا من الله؟ قعدت مرة أتدبر كده وأتخيل لفظ حديث النبي عليه السلام، حينما هو حديث قدسي برضه، حينما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا، الحديث هو مسلم، يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فبقول سبحان الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا من تاب، بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث كثير والآيات كثيرة. فحتى فكر كده: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ومن بين اللي هيخش النار؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ ده مين هيخش النار صحيح بجد لما لما لما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فبلاش ده كله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفوق ده كله كمان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن اللي هيلقى الله عز وجل بعد كل المنح دي كلها وذنوبه أكتر من حسناته؟ ده يبقى عمل إيه ده؟ ده لا يمكن يكون اتعرض أبدا لأي رحمة من رحمة ربنا. يعني شوف، يتقال له ده في رحمات قد كده مش عايزها يا عم، ده مغفرة الذنوب ورمضان وليلة القدر والعتق من النار مش عايزه يا سيدي. ربنا يبارك فيك، الصلاة الخمس يعني بس صلي الظهر كده، والصغائر اللي بين الظهر والعصر بتتكفر يعني فهم بتتغفر، ما اجتنبت الكبائر مش عايز، ما بصليش. طب استغفر، طب يعني صلي واستغفر قبل ما تنام كده، قول دعاء سيد الاستغفار كما عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أعترف وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مش هقولها. طب يعني ده إنسان بقى ما فكرش أبدا أنه يتعرض لنفحة أو رحمة من رحمات الله عز وجل، عشان كده يبقى فيه من كل 1999 يبدأ بيه منار، وبعد كده تبدأ الشفاعات، وواحد في الجنة. ربنا يجعلنا وإياكم من الواحد، وربنا يجعلنا وإياكم ممن يفوزون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين وشفاعة رب العالمين جل جلاله. يا الله يا الله، شفت النعم بقى؟ يبقى فعلا سبحان الله، يبقى الإنسان اللي ما بيتعرضش حد يبقى لم يتعرض إلى أي نفحة ولا أي رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وبينادي علينا: وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون، ليه يا رب؟ لعلكم تفلحون. ربط المولى عز وجل بين الفلاح وبين التوبة. وبعدين سبحان الله، شوف من نعم ربنا، بس اخلص النية، اخلص النية، هتلاقي المولى عز وجل يرزقك التوبة، ولما تبي يقبلها منك. ايه الدليل على كده؟ عايزين كل حاجة نذكرها بدليل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا تاب عليهم فلما تابوا قبل توبته. عمرك شفت رب رحيم ودود غفور شكور مثل هذا الرب العظيم الكريم جل جلاله؟ سبحان الملك، سبحان الملك. الله، يبقى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وده مين؟ الملك جل جلاله، اللي قال كما في حديث قدسي أيضا، وكلها برضو حديث موصلة لبعضها وشارحة لبعضها: لو أن أولكم، حديث قدس رواه مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى أفعل تفضيل، على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا سبحان الملك، ورغم ذلك لسه ما بتفكرش توب بعد كل الرحمات والنفحات دي كلها، ولسه ما بتفكرش؟ وبالله عليك ونفسك تصومي وتخرجي بره وانت لسه استريتش وبضيهات، تقول لا لا لا، ما الحمد لله ده الشتاء هيبتدي يخش اهو، الحمد لله هبتدي البس برضو ايه يعني حاجات كده تحت البادي برضو، والبنطلون تحت البنطلون يعني، بس بالنهايه برضو بنطلون يعني. أختنا ربنا يبارك فيك. كانت أخت اتصلت بي الحلقة اللي فاتت لو فاكرين، وقالت لي إن بنتها لبست الحجاب وعايزة تخلعهم. كان رد عليها كلمة واحدة، بالله عليك ترضى إن أنت تيجي يوم القيامة وأنت قايمة من القبر عطشانة وجعانة وتعبانة ورايحة الحوض النبي ومفيش مية في أرض المحشر إلا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحوض ده جاي منين؟ جاي من نهر الكوثر وهو موجود في أرض المحشر. فنروح نلاقي حوض كبير جدا جدا جدا والمية بتاعته أبيض من التلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، والكزان محطوطة مرصوصة على الحوض. الحوض ده جاي يا جماعة ورد في حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء في اللمعان والجمال، وفي رواية كيزانه بعدد نجوم السماء. اجمع بين روايتين يبقى في لمعان وجمال نجوم السماء وفي عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة بق واحد كده لا يظمأ بعدها أبدا. قلت لها تخيل حضرتك لو جيتي يوم القيامة وانت كنت الحمد لله محجبة في الدنيا، فتيجي تشرب من حوض النبي عليه السلام، فالملائكة بتعرف النبي دي فلانة فلانة يا رسول الله اللي لبست الحجاب واستحملته في عز الحر والتعب والنصب والترياقة، ترياقة الناس بقى اللي عمية ترياقة، واختنا لابسة خيمة وهي رايحة ولا جاية احنا مش شايفين، والترياقة بقى اللي بتحصل. استحملت كل ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، شفت بقى فرحة النبي بيك هتبقى عاملة ازاي؟ الله، اهلا ومرحبا، اهلا ومرحبا، تفضل، مين اللي هيسقيكي؟ ده مش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا وانعم بهم طبعا جميعا، لكن ده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هيقف ويشربك. ها، ولا تروحي بقى وانت في الدنيا قلت حجاب ايه ليه التزمت ده وليه اكتم نفسي وحرام ده ايه اللي طب وليه كده طب اتحجب لما اتجوز طب واصل جوزي رافض ووالدي رافض. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تخيل لو جيت بقى يوم القيامة وانت مبستيش حجاب في الدنيا، فتيجي يوم القيامة فرايحة عطشانة هتموت من العطش، الحلق ده خلاص نشف، وبتقول له يا رسول الله بق مية. فلسه النبي بيشيل الكوب وبيملهولك، فالملكة تقول يا رسول الله بتعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ تتعرفش دي عملت ايه؟ دي كانت بتخرج في عز نهار رمضان بالستريتش والبادي والفول ميك اب وتخش وتمشي في الشوارع وفتنت ملايين الشباب من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما يسمع الكلام ده يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير ويتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما يقدرش يشربك. انت ترضي انا ما ارضيكش والله الكلام. عشان كده بقول اختنا عايزين نتوب واخونا الفاضل عايزين نتوب. هنكمل حديث القدسي الاولاني ده بكره ان شاء الله، معادنا مع بعض بكره. وبالله عليكم ما تنسوش تدعوا لي، وما بنساش ان انا ادعي لكم، واسال الله عز وجل ان يجمعنا الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.